قل يا عظيم قد همنا هم عظيم وكل هم قد همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم أديم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. عنا أزيل ما قد نزل من فضح الخطب الشديد عنا أزيل ما قد نزل من فضح الخطب الشديد. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا يا عظيم وكل هم من السلام مما نخاف يا مجيد يوم الجزاء امنحنا السلام مما نخاف يا مجيد يوم الجزاء امنحنا السلام مما نخاف يا مجيد ويا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم ويا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا سيف الإله بنور الوليد لا سيما ماحي الحسود سيف الإله بنور الوليد لا سيما ماحي الحسود سيف الإله بنور الوليد قد همنا